السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل كنت أشقق أن أسأل أي هما أفضل بالنسبة للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أم أن تصليها مع الإمام؟ إذا خرجت بالشروط الشرعية بالحجاب الكامل وليست متطيبة، ما في خلوة مع سائق أو أجنبي، ما في يعني محرم، فهذا خير عظيم. تسمع قراءة الإمام، تتعرف على أخواتها في الله، تدرك خيرا، الحمد لله. وإذا صلت في بيتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها، فهذا خير وهذا خير والحمد لله. وقد تشعر المرأة أحيانا أن بحاجة لتجديد إيماني بالذهاب للمسجد، فتذهب لتجديد الإيمان في قلبها، فيكون هذا ترجيح صحيح، فيكون ترجيحا صحيحا. فالأصل أن صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت تخرج بالشروط الشرعية وأحيانا تحتاج إلى هذا ربما لتجديد الإيمان في نفسها، أو أن مثلا تستفيد من قراءة الإمام فتقول أني أنا كنت أقرأ آية مثلا خطأ، الآن بقراءة الإمام قد صحح لي القراءة مثلا، فالحمد لله. هذا وقد يكون أحيانا لها درس تلقيه أو مع يعني طاعات متعدية أخرى تفعلها في خدمة المصلين أو المعتكفات أو نحو ذلك، فيكون يعني فيها أبواب أجر. فإذا هي ترجح بحسب حالها وما تقوم به، وفي كل خير والحمد لله.